أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 55، التخيلية وما فيها من القولين. القول الأول أشار إليه المصنف رحمه الله حين قال: فصل. وأما ذات تخيل فما هي مجاز عند جل العلماء، فالفعل ما نطق أي إثبات ما يخص شيئا لسواه فعلما. شرح البيتين. فصل. وهو لغة الحاجز بين شيئين، واصطلاحا قطع كلام سابق عن كلام لاحق، أي هذا كلام مفصول ومقطوع عما قبله. والمعنى أن المصنف قطع الكلام عن المكنية وأحكامها، وشرع في الكلام عن التخيل وأحكامها. وأما ذات تخيل فما هي مجاز عند جل العلماء. وأما ذات تخيل، وأما استعارة ذات تخيل صاحبة تخيل فما هي مجاز، أي ليست مجازا لغويا. فما هي مجاز أي ليست مجازا لغويا، بل هي من قبيل المجاز العقلي عند جل العلماء، عند معظم العلماء، علماء البيان. قصر العلماء هنا بالضرورة، والمراد بالعلماء ها هنا مراد بهم السلف والقزويني. بل فعل من نطق أي ليست مجازا لغويا، بل هي من قبيل المجاز العقلي، ليست مجازا لغويا عندهم، بل هي فعل من نطق. بل التخيلية عند معظم هؤلاء العلماء وهم السلف والقزويني، بل التخيلية عندهم فعل من نطق، أي فعل من تكلم. ثم شرح المصنف كلامه هذا فعل من نطق، شرحه بقوله أي إثبات ما يخص شيئا لسواه، أي إثبات ما يخص شيئا لسواه، أي بل التخيلية إثبات ما، أي اللازم الذي يخص شيئا، أي إثبات ما، أي اللازم الذي يخص شيئا وهو المشبه به، وهو الذي هو المستعار منه، إثبات ذلك اللازم لسواه، لغير ذلك الشيء وهو المشبه الذي هو المستعار له. هذا هو التخيلية عند معظم العلماء حسب القول الأول، وهي عندهم أن تثبت ما يخص المشبه بما، ما يخص شيئا وهو المشبه به، ما يخصه من خواصه ولوازمه، أن تثبته لغيره وهو المشبه، كالأظفار في قول الهدلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها، أن تثبت تلك الأظفار، تلك الأظفار التي تخص شيئا وهو المشبه به، ألا وهو الحي والمفترس، أن تثبتها لغيره وهو المشبه، ألا وهو المنية. فإثبات الأظفار التي تخص المشبه، التي من لوازم المشبه به وهو الحي والمفترس، أن تثبت تلك الأظفار لغير المشبه به وهو المشبه، ألا وهو المنية، أن تثبتها للمنية، هذا هو ما يسمى عند معظم العلماء بالتخيلية. فاعلم، هذا تتميم للبيت وألفه عوض عن نون التوكيد الخفيفة، أي فاعلم ما وضحته لك. هذا هو القول الأول في معنى التخيلية عند أصحابه. لكن فما وجه تسميتها عندهم بالاستعارة بعدما نفوا أن تكون مجازا لغويا؟ أليس ذلك تناقضا؟ الجواب فيما يلي: قيل لا داعي لتسميتها بالاستعارة بعدما نفوا وأنكروا أنها مجاز لغوي، لأن الاستعارة وفق تعريفها لا تكون إلا في المجاز اللغوي، لا وجود لها في المجاز العقلي. يظهر هذا المعنى في حاشية الوزاني على شرح البوري صفحة 92. وقيل تسميتها بالاستعارة عندهم، يراد بها الاستعارة بمعناها اللغوي لا بمعناها الاصطلاحي البياني، ومعناها اللغوي هو الانتقال، أي سميت عندهم استعارتان من حيث اللغة لانتقال إثبات لازم المشبه به إلى المشبه. وهذا المعنى يراجع في حاشية أحمد بن محمد الصاوي على شرح تحفة الإخوان في علم البيان صفحة 85. وهذا هو الظاهر. وأما وجه تسميتها عندهم بالتخيلية، فلأن السامع يخيل إليه من إثبات لازم المشبه به للمشبه أن المشبه من جنس المشبه به. هذا المعنى أيضا يراجع في حاشية الوزاني صفحة 92. مثال التخيلية وفق هذا القول الأول قول الهزلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. شرح هذا البيت والتعليق عليه سبق ذكره فيما تقدم. فالتخيلية أيها الإخوة حسب هذا القول الأول في حسب القول الأول في هذا المثال هي إثبات الأظفار التي تخص والمشبه به، وهو الحيوان المفترس للمشبه وهو المنية. تخيل للسامع من ذلك الإثبات أن المشبه من جنس المشبه به. ويأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالقول الثاني في التخيلية عند قول المصنف: ويوسف استعارة قد جعله صرحات لكن ما استعير له، إلى آخر ما يقولها هناك. فهذا القول هو الذي نتوقف عليه إلى الحصة المقبلة إن شاء الله على أجمح بتاريخ يوم الاثنين 20 من يوليو سنة 2020 من الميلاد، الموافق ل28 من ذي القعدة الحرام عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.